بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على محبة رسولنا ونبينا وقدوتنا وقائدنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم، فإن من أحب شخصا أحب سيرته، فنسأل الله تعالى الذي جمعنا على حبه وحب سيرته أن يجمعنا به في مستقر رحمته وفي دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأفضل سمت سمت دين محمد النبي تنقاه الإله لدينه عليه السلام، كان في الناس رحمة وفي لطفه بالعالمين ولينه، إمام هدى ينجاب عن وجهه التقى كأن الثريا علقت بجبينه صلى الله عليه وسلم. هاجر الصحابة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. لماذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يرى أصحابه يخرجون واحدا واحدا؟ لكي يطمئن صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يطمئن عليهم أنهم خرجوا من مكة آمنين. هذا هو القائد الرحيم، القائد الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، يطمئن على خروجهم من مكة آمنين سالمين. وقريش لما ترى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما زال في مكة لا تهتم كثيرا بمن يخرج، لأنهم يقولون دعوهم دعوهم، فرئيسهم عندنا، قائدهم ما زال تحت سيطرتنا، فلا يهمنا، يخرجون كلهم ونحن نمسك بزمام القائد ولا نجعله يغادر مكة مطلقا. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. حتى لم يبق بمكة إلا هو عليه الصلاة والسلام وأبو بكر بأمر منه، وإلا فإن أبا بكر مبادر لا يسبقه أحد، لا أحد يسبق أبا بكر في الخير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يتجهز ويريد أن يبادر بالهجرة قال: على رسلك يا أبا بكر، لا تتعجل، فلعل الله أن يجعل لك صاحبا. ففرح أبو بكر أشد الفرح أنه سيكون هو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، ولذلك أخذ راحلتين كما تقول عائشة رضي الله عنها، وأطعمهما السمر والخبط حتى يعني تصبحان مؤهلتان للسفر. وبقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا بطلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن له مهمة سيجعله عليها، وهي أن يبقى مكانه يؤدي الأمانات إلى أهلها. ما أعظم هذا النبي، كل ما تقرأ سيرته ازداد إعجابك وحبك له. عجبتني كلمة للدكتور عمر عبد الكافي، وهو معروف، عالم معروف، قال: كل شخص تقترب منه يقل قدره عندك. كل شخص من بعيد قدره عالي، لكن كل ما تقترب منه تبدو لك الصورة أوضح، وتلاحظ العيوب التي لم تكن تراها، فكلما تقترب منه يقل القدر في قلبك له، وهذا شيء في جميع الأشخاص، كلما تقترب منه تظهر عيوبه. لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كلما تقترب منه يزداد حبك له، يؤدي الأمانات إلى من آذاه ومكر به وفعل الأفاعيل، ومع ذلك يعطونه الأمانات لأنه الأمين عليه الصلاة والسلام، وهو حريص على أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، لأن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أيا كان، مسلم كافر بر فاجر، الأمانة. قال العلماء: ثلاثة أمور تؤدى للبر والفاجر والمسلم والكافر: الأمانة والعهد والبر. وخير من يفعل ذلك هو علي بن أبي طالب، وهو شاب عمره فوق العشرين، وهو أول من أسلم من الصبيان، وهو الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عندما فاخره أحد المشركين، من يفاخر علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ من يفاخره؟ فاخره أحد المشركين قال له: محمد الرسول أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر ذاك من يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وفاطم بنت رسول الله زوجي منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. اجتمع المشركون، اجتمعت قبائل قريش ليضعوا خطة يمنعون بها خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة سالما، وقرروا أن يجتمعوا في دار الندوة. دار الندوة هذه يا إخوان أسسها وبناها أصي بن كلاب الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعقد قريش أمرا مهما إلا فيها، إلا في هذه الدار. وبقيت هذه الدار إلى أن ملكها حكيم بن حزام رضي الله عنه في عهد أمية، في عهد معاوية بن أبي سفيان، يعني وصلت له، أصبحت له ملكه، فباعها فلاموه، قالوا: تبيع مآثر أجدادك؟ هذه دار لها تاريخ عظيم، كيف تبيعها؟ قال: ويحكم، ذهبت مآثر قريش مع الإسلام، لقد بعتها ببيت في الجنة. يا أخواني، باعها بثمن واشترى بهذا تصدق بهذا الثمن، يقول: بعتها بثمن أشتري به بيت في الجنة، كل ثمنها تصدق به. المهم اجتمعوا في هذه الدار ليضعوا القرار النهائي، ودخل معهم إبليس في صورة رجل النجدي، ما يتركهم إبليس لأن هذه فرصته. ولماذا في صورة رجل النجدي؟ لأن قريش لن تسمح لأحد من تهامة أن يحضر في الاجتماع، ما تسمح أبدا، لأنها لا تأمن أن يكون عينا للنبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا خزاعة كما ذكرت لكم، خزاعة عين نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، لأنهم أخوال جد عبد مناف، فلن يرضوا بأي شخص يشتبه فيه أنه من أرض تهامة أنه يحضر معهم الاجتماع أبدا. لكن رجل من نجد لا دخل له، أي مكة طبعا، أقصد بتهامة أرض مكة إلى اليمن، كل هذه الأرض التهامية، لكن نجد بعيدة عن هذا. ثم إن بين قريش وبين أهل نجد علاقة اقتصادية وثيقة، وبينهم ارتباط يعني اقتصادي عميق، فهم يعني يطمئنوا لهم. والأمر الثالث، أهل نجد فيهم حكمة منذ القدم، لهم رأي ولهم حكمة، ولهذا تمثل إبليس في صورة رجل لا يرد، فتمثل بصورة رجل النجدي، فقبلوها أن يدخل معهم مع أنهم لا يعرفوه. وهذا يدلنا على أن الشياطين والجن إذا تمثلت في صورة بشر أو في صورة حيوان فإنه يرى، لكنه لا يرى في صورته، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فلا يرى الشيطان ولا يرى الجان ولا يرى الملك إلا إذا تمثل بصورة غير صورته، فإذا تمثل في صورة غير صورته فإنه يرى، كما كان جبريل يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه فيراه الصحابة. وأخذ يستمع، هذا إبليس يستمع لما يقولون، فقال رجل منهم: نرى أن نحبسه، ما دام أنه باقي معنا نحبسه حتى يموت في الحبس، هذا رأي إننا. فقال: ليس هذا برأي. والرأي قال تفضل، قال: ليس هذا برأي، والله ليأتي أصحابه في حبسه، ما مستحيل يأتون أصحابه ويخرجوا من حبسه. فليس هذا برأي، أرى أن هذا الرأي اتركه. فقال رجل منهم ما يريدون القتل، لأن رجل النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة عندهم عزيزة، ما هو سهل قتله، ليس سهلا يقتل، ولهذا جعلوا القتل خيار أخير. قال رجل منهم أرى أن نطرده ننفيه أرض بعيدة، ننفيه في أرض بعيدة وراء البحار. قال يأتون والله ليأتيه أصحابه إلى هناك، وسوف يكون أيضا أصحابا له في كل ديرة تنفونه إليها. ليس هذا برأي. فقال أبو جهل أنا رأيي أن نأخذ من كل قبيلة شاب جلد ويقفون على بابه هذه الليلة، فإذا خرج يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فقال هذا هو الرأي، هذا هو الرأي، الرأي الصحيح. قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فتيان قريش سيكونون على بابك هذه الليلة، ولهذا طلب من علي أن ينام على فراشه. وخرج صلى الله عليه وسلم بعد ما وقفوا على بابه، تجمعوا على بابه وأشهروا سيوفهم وأخرجه الله من بينهم، أخرجه الله من بينهم حتى أنه ذر على رؤوس التراب، وألقى الله عليهم النوم. يحاربون من؟ يحاربون الله. يا إخواني الذي يحارب النبي إنما يحارب الله، الذي يحارب دين الله إنما يحارب الله، الذي يحارب أولياء الله إنما يحارب الله. فالله يدافع عن نبيه ويدافع عن دينه ويدافع عن أوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا تحسبك أيها المؤمن أنك مضيع، بس لما نقص إيماننا ما عد وثقنا، وإلا فإن الله لن يدعك ولن يتخلى عنك. يعني دفاع رب العزة والجلال عن النبي صلى الله عليه وسلم يسري في جميع أتباعه. خرج من بينهم وذر على رؤوسهم التراب، وأخذ يقرأ من سورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وذهب إلى أبي بكر. وكان قبل هذا قبل أن يخرج في تلك الليلة كان قد أتى أبا بكر في الظهيرة، في نحر الظهيرة كما تقول عائشة رضي الله، في نحر الظهيرة، وأتى متقنعا. يعني تخيلوا يأتي في نحر الظهيرة في وقت ما فيه زيارات، وكذلك متقنعا حتى لا يعرف أحد، وقال أخرج من عندك يا أبا بكر، أخرج من عندك لا يبقى أحد. قال إنما هم أهلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد على عائشة، عقد عليها عمرها 6 سنوات في مكة، ودخل بها عمرها 9 سنوات في المدينة. ولا يقاس عليه كما يقول الشيخ ابن عثيمين، لا يقاس زواج الصغيرات على زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، لأن هذه حالة مستثنى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زوج فاطمة إلا وعمرها 18 سنة، فلا يقاس يقول لك والله الصغيرة زواج الصغيرة لأن الرسول زوج عائشة عمرها 6، هذا أمر مستثنى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يسري لغيره عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.